إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكير براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمانه وازداد يقينه وحمد الله على هذه النعمة التي هي من هي أكبر النعم وأجلها وأجلها. ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فاستفهموا فاستفهموا استفهام تقرير، فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أن هذه البراهين براهين التوحيد كثيرة وكبيرة وأكثر من أن تذكر، يعني لا تحصر، أكثر من أن تذكر، بل إن في الآية الواحدة البرهان الواحد نجد آيات كثيرة. قال: يمكن أن يأتي شخص ويقول: ما هي الحاجة إلى ذكرها؟ ولماذا تفرض رسالة وتكتب رسالة خصيصا للبراهين؟ ماذا نحتاج من هؤلاء الذين لم يؤمنوا؟ يقول: هناك فائدتان. فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن المؤمن كلما عرف البراهين قوي إيمانه وازداد اليقين وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم، لأن الإيمان يزيد وينقص، والمؤمن دائما كالتاجر الشحيح يحب أن يزداد إيمانه، فهذه البراهين تزيده إيمانا وتزيده تعلقا بالله عز وجل. ثانيا، أن هذه البراهين سلاح في الدعوة إلى الله ودحض شبهات الملاحدة، يحتاجها افتح الباب. هذا لا يزعج، معليش. خلي هذا لا يزعج، معليش. الصوت مسموع، إذا مسموع خلاص ما يحتاج. فالمؤمن كلما عرف هذه البراهين قوي إيمانه، زد على ذلك أنها تكون سلاح، زد على ذلك أن هذا الشخص الذي لا يؤمن لما نقولها له قد يأتي يوم القيامة وقد يقول لم يأتني دليل، فيقال له ألم تأتكم رسل قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وإلا ففي ذكر البراهين زيادة إيمان للمؤمن وإقامة الحجة على الكافر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معلوم أن وجود الرب أظهر للعقول والفطر من وجود النهار. فيه واحد يشك بأن النهار غير موجود؟ يعني يجي واحد يقول لك أعطيني الدليل بأننا في النهار؟ ما يمكن. إذن وجود الله عز وجل أبين وأوضح وأظهر وأبلج من وجود النهار. والذي لا يجد، الذي لا يرى ذلك في عقله ونظره فليتهمهما، بمعنى هذا مجنون مهبول. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك. الأمم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك، يعني هل هذا السؤال يحتاج جواب؟ لا يحتاج منه جواب، لا يحتاج منهم الجواب، وهو كما يقولون استفهام تقرير، لأن معلوم عند عقول كل الخلق أن الله موجود. حتى الملحد تجده كما سنرى في الدليل أو البرهان العقلي اضطرار المضطرين، لما يضطر الإنسان ولو كان ملحد يبقى يقول يا الله، لما يمرض اشتد عليه المرض في الليل لا يجد أحدا من يسعفه، حتى وهو ملحد وهو فاسق وهو فاجر وهو منحرف تجده يقول يا الله، لا يجد إلا الله يناديه. وشيخ الإسلام هو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يذكرون أن هذا استفهام إنكاري يتضمن النفي ويبين أنه ليس في الله شك، ما ينتظر الله منهم الجواب وما ينتظر الرسل من أقوامهم الجواب، لأن هذه الحقيقة وجود الله عز وجل ينكرونها في الظاهر وهم في أنفسهم يقرون بها كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بعد هذه المقدمة بدأ الشيخ يذكر البراهين برهانا برهانا، فذكر البرهان الأول وهو حدوث الأشياء في هذا الوجود، كيف وجدت هذه الأمور، كيف وجد هذا الجبال وهذا الأنهار وهذه الوديان وهذه الرمال وهذا بني آدم، وكيف وجد

والثالث يقول أن لا بد هناك موجد. الأول والثاني منتفيان عقلا وحسا وذوقا ونقلا، يعني مستحيل أن حاجة توجد بدون موجد، فهذه القسمة حاصرة، ليس هناك القسم الرابع. الأولان باطلان، أنها وجدت بدون موجد، هذه السماوات والأرض والأنهار والجبال وغير ذلك، يقول غير هكذا ووجدت، هذا منتفي. أوجدت نفسها بنفسها، هذا كذلك من الجنون والهبال. يكون هناك موجد أوجدها، هذا هو المعقول، لابد جابها إنسان، أحضرها شخص. ذكروا أن جماعة من الملاحدة أرادوا المناقشة مع أحد من العلماء، واتفقوا معه على موضع يحضرون فيه ووقت، قال نلتقوا مثلا بعد صلاة العصر، وقت العصر، يعني ما يأمنوش بصلاة العصر، قال نلتقوا في الظهيرة في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. وهذا كان يسكن في قرية بينهم وبينهم نهر، فتأخر هذا العالم، فقالوا له ما الذي أخرك؟ قال لم أجد مركبا آتي فيه، ما صرتش يعني ركبا نجي بها. قال فإذا بألواح تأتي ومسامير ومطرقة، قال فسمرت الألواح حتى صارت سفينة وركبت فيها وجئت. قدمها لهم، هم ملاحدة ما يأمنوش بوجود الله وأن الله هو الخالق. قالهم أنا كنت في البيت، ولما جيت عند النهر لأركب، عند الساحل لأركب، لم أجد مركبا، فإذا بألواح تأتي ومسامير تأتي تلقائيا ومطرقة، وإذا بالألواح تسمر وتسوى على أساس سفينة، عند ذلك ركبت وجئت. فقدم لهم بالمقدمة، قالوا هذا غير معقول، هذا الشيء اللي تقول فيه غير معقول. فقال لهم غير معقول أن يكون هذا الوجود وهذا السماء وهذا الأبراج وهذا المجرات والشمس والقمر والنظام والليل والنهار والوقت والأمطار والسحب، ونظام عجيب جدا، لو اجتمعت البشرية لأن تحدث يعني واحد من مليار من النظام هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. جربوا الناس هكذا باش ينزلوا المطر في بلادهم، فأحدثوا تفجير للسحب، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهو ابدأ لهم لأنهم سيتناظرون على وجود الله عز وجل، وبالتالي من الذي يستحق العبادة، فبدأهم بهذه، دالهم قضية السفينة، قضية الزورق، فبهتوا فإذا الشيخ يريد أن يصل إلى أن لو حدث صوتا، لو سمعنا صوت وش نقوله؟ قولوا هذا الصوت لابد أن له نعرفه تاع هر تاع كلب تاع ابن آدم تاع حيوان تاع طير، وأنه لابد أن يكون إذا اتفقنا على أنه طير لابد أن يكون طير هو الذي أحدث هذا الصوت. فكذلك لله المثل الأعلى، لو نظرنا إلى هذا الوجود وما فيه من النظام، نظام السماوات ونظام المجرات والكواكب والليل والنهار وتعاقبهما، لابد أن نقول بأنها أنه أوجدها موجد، وأن هذا الموجد عظيم جدا، له عظمته وله قدرته. قال شيخ الإسلام: وهذا أمر مركوز في بني آدم، حتى الصبيان، حتى الصبيان لو ضرب الصبيان ضربة، صبي ضرب ضربة فقال من الذي ضربني؟ الصبي وش غادي يقول؟ شكون ضربني؟ تقول له ما ضربك أحد، يصدقك؟ يقول لا، لابد أنه ضربني ضارب. فإذا كذلك الخلق موجود، الليل والنهار والكواكب والحيوانات والمجرات وبني آدم والسيول والأنهار والآبار والعيون والرياح وغير ذلك، من الذي أحدثها؟ أحدثها الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح، عصفت الريح، يقول دعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أمرت به أرسلت به. الذي الله الذي يرسل الرياح، فإذا لو مررت على شجرة عند تفكيرك تقول هذا الشجرة غرسها إنسان، ما جاش وحدها. لو مررت على كتاب مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقول لا شك أن هذا الكتاب كتبه كاتب وأخذ إلى المطبعة وصفف ونظم ورقم وصحح وخرج وغير ذلك وأوجد. أما تقول كتاب جاء غير هكذا وجاء كتاب، هذا لا يصدقه عاقل. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله تعالى قال في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هؤلاء الناس الذين أنكروا وجود الله يقال لهم: هل خلقتم من غير شيء غير هكذا وأحدثتم، كنتم غير موجودين فأوجدتم؟ يعني حدث بأن وجدتم في هذا الوجود. أم خلقوا السماوات والأرض أم أنتم الذين خلقتم السماوات والأرض ومن فيهن بل لا يوقنون؟ جبير بن مطعم هذا صحابي كان إنسانا كريما، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وله فضل عظيم ومنقبة عظيمة في الإسلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور وكتاب مسطور في رق منشور إلى أن جاء في الآية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن مجنون إلى أن وصل إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير. وكانت هذه الآية سبب إسلامه لأنه قلبه كان مليئا بغبش الجاهلية والجهل واللا معقول فتأثر بقوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآية. فالمخلوق لا بد له من خالق والأثر لا بد له من مؤثر والمحدث لا بد له من محدث والموجد لا بد له من موجد والمصنوع لا بد له من صانع والمفعول له لا بد من فاعل. هذه قضايا بديهية كل الناس الملاحدة الكفرة النصارى اليهود الوثنيون لأن الله سبحانه وتعالى أعطى العقول وجعلها مسؤولة يوم القيامة. قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل بمعنى نخدم عقولنا ما كنا في أصحاب السعير. قال المصنف رحمه الله تعالى البرهان الثاني الدليل الأول وهو الخلق، هل الخلق أوجد نفسه بنفسه أم أوجد بغير موجد أم هناك لابد من موجد ومن هو هذا الموجد، إذن ماذا يستحق هذا الموجد الذي أوجد هذا الخلق العظيم المبهر الجلاب الخلاب الجميل سماوات كما قال الشاعر البعرة تدل على البعير، من تشوف بعرة تقول هذا جمل فات منه ولا تقول هذه شات ولا تقول هذه بقرة، تكون مثلا في غابة ولا في جبل وانت تمشي وتكون هذه الغابة موحشة مخيفة فترى أثر المس البعرة روث، هذا الروث يدلك على أن هناك بعير ولا بقرة ولا شات، لو رأيت يعني البعرة تدلك على الذي خرجت منه سواء كان حيوان أليف أو كان حيوان مفترسا، والأثر يدل على المسير يعني الخطوات الخطى، لما تنظر إلى الرمل ولا التراب الذي كان يسير هناك إذا كان ابن آدم ترى أثر الحداء، وإذا كان بعير ترى أثر الحافر، وإذا كان طير ترى أثر الأقدام يعني وأطراف الطير، حتى لو كانت نملة تعرف أنها نملة، لو كانت عقرب تعرف عقرب، لو كانت أفعى تعرف بأنها أفعى، الأثر يدل على المسير. قال إذا كان هذا نأمن به فسماء ذات أبراج القمر والنجوم والمجرات والشمس والمجرات كلها كواكب ولها نظام وتسير سير لا تصطدم إحداها بالأخرى، نظام عجيب وأشكال عجيبة، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. الفجاج وهي السبل وهي الطرق، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. ألا يدلون على السميع الخبير العليم الخبير؟ فويل للعقول، ويل لمن أعطاه الله عقلا وسلمه ألا يؤمن بعظمة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى البرهان الثاني، يقول: تفكر خلق الأكوان، تفكر رحمك الله في نفسك، وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشرا كامل الخلق مكتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة. أما يضطرك هذا النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلق في ما كل ما خلقه وصنعه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة التي جعلها الله مبدأ خلقك، على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين، ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة وقوة باطنة وسمعا وبصرا وعقلا، وينموها هذه التنمية العجيبة، ويركبوها هذا التركيب المنظم، ويرتبوا الأعضاء على هذا الترتيب المحكم، بحيث يكون كل عضو في محله اللائق به. لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم وهل في اقتدارهم واستطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا النظر السديد يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله ومعرفته والإيمان باليوم الآخر. هذا خلق السماوات والأرض. ننظر إلى النطفة التي خلق منها الإنسان، والإنسان يتسبب إلى إنجاب الولد، ينظر إلى ماضيه كيف خلق. هذه النطفة يقول: تفكر في نفسك وانظر مبدأ خلقك من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، يعني الأطوار السبعة، الأطوار السبعة كما يقول عبد الله بن عباس. إنسان خلق على أطوار سبعة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في صور عديدة، ذكرها في سورة الحج وفي سورة المؤمنون وفي سورة غافر، وذكرها في صور أخرى مجملة: وقد خلقكم أطوارا. لكن هناك بعض الصور ذكر الله عز وجل أطوار الإنسان مفصلة، كما في سورة الحج وفي سورة المؤمنون والسورة غافر. ثم ذكر الله عز وجل أنه خلق الإنسان في أطوار مجملة أو ذكرها مجملة في صور أخرى. يقول الشيخ: لو اجتمع الخلق كلهم، الدنيا كلها تجتمع وياخذوا هذا النطفة التي هي كانت مبدأ خلقك ويتلقوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة وقوة باطنة وسمعا وبصرا وعقلا وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم ويرتبوا هذه الأعضاء يديروا العينين الفوق ويديروا الفم في أسفل الرأس ويديروا الأذن على اليمين وعلى الشمال ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لو فعلوا ذلك لاختل نظامهم ولا أتوا بالعجائب. فهذا برهان من براهين التوحيد، براهين وحدانية الله ووجوه كماله، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والتدبير، وأنه المستحق للألوهية، ودليل أيضا على وجوب إفراده سبحانه بالعبادة ووجوب إخلاص الدين له، كما قال الله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون. الرب هو الخالق المدبر المالك، وأنا ربكم، هذا الرب، ما دمت أنا ربكم اعبدون، لما تعبدون غيري؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، لا تعبدوا غير ربكم سبحانه وتعالى، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه براهين وحدانية الله عز وجل، يعني لا ننتظر من الإنسان اعتراف بوجود الله فقط، الاعتراف بوجود الله كل الناس يعرفونه، الطير لما يشرب الماء يرفع رأسه إلى السماء يحمد الله سبحانه وتعالى، الملحد لو ظلم لنظر إلى السماء يستنصر رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما المنتظر من الإنسان إخلاص الدين لله عز وجل وعدم الإشراك به. عندما يتفكر الإنسان في نفسه يجد أن الله سبحانه وتعالى أودع فيه آيات عظيمة تهديه إلى عظمته وكماله وجماله والإخلاص له، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو ينظر الإنسان في الأجهزة التي في نفسه الظاهرة والباطنة، الظاهرة مثل العينين والأنف واللسان والأذن والرجل، لا تعوض ولو بأجهزة عظيمة مثل المدن. لو إنسان مثلا ضاعت منه عين وجيء بأجهزة مثل مدينة وهران مثلا التي نسكن فيها من أجل أن نرجع له عينا، اجتمعت الدنيا كلها على أن يحدث له عين ينظر بها، هل يستطيعون لذلك سبيلا؟ ما يستطيعون. العين ما دامت حية وما دامت فيها عطب يمكن علاجها بإذن الله تعالى، أما أن يحدث له عين ليس له إلا أن يضع له عين من البلاستيك التي تمنع له التشويه التشوه والعيب، أما عين ينظر بها وتدمع ويبصر بها وغير ذلك فيها هذا الجمال، هذا لا يستطيعون إليه ذلك سبيلا. والمصنف بدأ بالنطفة ولم يذكر العين ولم يذكر الأجهزة، فما بالك الأجهزة التي في الإنسان. اليوم بعض الناس يتعطل لهم نظام تصفية الدم والبول غير ذلك، فيذهبون الساعات الطوال إلى أجهزة يبقون تحتها لكي هذا الجهاز يحدث لهم تصفية الدم والبول مثلا. لو اجتمع العالم على أن يحدث كلية لهذا الإنسان، يخلقون كلية لهذا الإنسان، ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. هذا ينبغي يدفعهم إلى التفكر في خلق الله عز وجل. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لماذا لا يؤمنون بالله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى أوضح للعباد آيات. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في المجرات، السماء والكواكب، النجوم، وفي أنفسهم، يعني في نفسك، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وسيتبين لهم أنه الحق. قال: لماذا لا يتقي العباد ربهم ويكتفون بشهادة ربهم؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه آيات باهرة تدل على عظمة الخالق وكمال البارئ سبحانه وتعالى، وهي تحتاج من العبد بعد النظر والتفكر. ولهذا من أنفع العبوديات وأعظم القربات إلى الله عز وجل التفكر. الله تعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم تأتي العبوديات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. جاءت كلمة ربنا 5 مرات أو 7 مرات وهي تذكر. ربنا ربنا ربنا ربنا، بمعنى أنك تعترف بربوبية الله، الخالق البارئ المالك المصور النافع الضار. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفكر رحمك الله في نفسك، وانظر في مبدأ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى الأطوار التي ذكرها الله عز وجل في سورة الحج. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. في سورة الغافر يقول ستأتي الآية إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى نفس المراحل يذكرها الله سبحانه وتعالى، أنه خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. يعني هذا التنقلات من نطفة قدر يسير 40 يوم، ماء مهين، لو خرج الإنسان لاستحى أن يرى ذاك الماء على سرواله وعلى لباسه، ثم تحول إلى قدر يسير من العلقة، هذا الماء يصير علقة قطعة دم مدة 40 يوم، ثم يصير مضغة 40 يوم قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان، ثم يتحول هذا الإنسان إلى تشكل، يتشكل هذا رأس وهذه أطراف وهذه، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الإنسان يتأمل هذه المراحل التي تدعوه إلى زيادة الإيمان وإلى الكفر بالإلحاد، حتى إن المرء ينبغي أن يتفكر لماذا جاءت العين هنا ولم تأتي في الرجل، لماذا جاء الشعر في الرأس ولم يأتي في القدم. هذا التفكر نافع حتى للمؤمن، يزداد إيمانا ويزداد تسبيحا ويزداد لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأمر أما يضطرك، أما يدفعك هذا النظر ويلجئك هذا العجب إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، الذي أحاط علمه بكل شيء، الحليم في صنعه وخلقه. قال فلو اجتمع الناس والخلق على أن ينقلوا هذه المراحل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه المراحل السبع كما قال ابن عباس إنها أطوار سبع، ويجعل له قوة ظاهرة وقوة باطنة، ويسلك وهو في قرار مكين، وهو في ذاك القرار في الرحم مستقر، لا يستطيعون أن يوصلوا له الطعام والشراب لمدة شهور عديدة، وما استطاعوا أن يخرجوه سليما. يا أيها الناس، كما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالشاهد يقول الشيخ أن المقصد وهو النظر في مخلوقات الله عز وجل، يحتاجه الكافر ويحتاجه المؤمن ويحتاجه الكافر. هذا النظر السديد يوصلك إلى أنك لا تعصي الله، أن تتوب إلى الله، أن تستعد للقاء الله عز وجل، أن تخضع، أن تنذل، أن تبكي، أن تتدبر، أن تصدق بكتبه وعظمته ورسله ومعرفته والإيمان باليوم الآخر. فأطوار خلق الإنسان دليل على عظمة الله، ومن البراهين العقلية، براهين العقلية، لأن هناك البراهين النقلية السمعية، هذه يؤمن بها أنا وأنت. المؤمنون يؤمنون، لما يقول واحد يكون غلط وتجيب له تقول قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يأمن خلاص. يكون يقول لك بأن الرضاع 6 أشهر، ثم تقول له قال الله تعالى وهو الحكيم الخبير الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لما يكون الجدل الدليل السمعي يكفي المؤمن، لكن الدليل العقلي يحتاجه المؤمن، وهو كذلك من الأدلة التي نجاهد بها الكافر حتى يسلم أو تقوم عليه الحجة يوم القيامة، وليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.